على كفرها وعصت الله ورسوله فهذه خمس، ويكون خمس أراضيها للفيء وأربعة أخماسها لمن؟ للمجاهدين. هذا ما يدل عليه الحديث. وبهذا انتهى كتاب الجهاد، وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم مراجعة حفظا ومناقشة. ثم قال المؤلف: باب الجزية والهدنة. الجزية ما يوضع على الذمي من ضريبة عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، وبهذا نعرف أن الجزية لا تكون إلا في الذميين، ولا تكون إلا على من كان في أرضنا، وأن مقتضاها حماية هؤلاء الذين يدفعون الجزية وإعطاؤهم الحقوق على حسب ما ذكره أهل العلم وجاء في السنة. وأما الهدنة فهي وضع الحرب بيننا وبين العدو، وهي تشبه المصالحة من حيث إننا نضرب مدة معينة لوضع الحرب بيننا، ولكنها لا تجوز إلا إذا دعت الحاجة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. وكونه يؤمر بقتال الناس يعني أنه لا هدنة، لكن قد تدعو الحاجة إلى الهدنة، إما لضعف المسلمين ضعفا عاما، وإما لضعفهم ضعفا خاصا أمام هذا العدو المعين. فالضعف العام كحال المسلمين اليوم، حال المسلمين اليوم هي الضعف العام، فلا يمكن أن يتفقوا وهم على هذا الحال على حرب قرية ولو صغيرة، لأنهم هم بأنفسهم متنازعون متقاتلون، وهو من كان الداء في بطنه فكيف يداوي غيره. لكننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون مستقبل الأمة الإسلامية خيرا من حاضرها، والله على كل شيء قدير. قد تكون أمة الإسلامية مجتمعة متكاتفة، ولكن عدوها قوي فتحتاج إلى هدنة لتتقوى، ثم بعد ذلك يفعل الله ما يشاء. والهدنة اختلف العلماء رحمهم الله هل تجوز لمدة 10 سنين فأقل، أو لمدة 50 سنة فأكثر، المهم أن تحدد بحد، أو يجوز أن تكون مطلقة. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنها تجوز في حدود 10 سنوات. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، ثم صالح قريشا على كم؟ على 10 سنوات. فيكون تكون هذه المصالحة مخصصة للحديث السابق: أمرت أن أقاتل. وإذا كانت مخصصة فإنه لا يجوز أن يتعدى المستدل ما جاء في التخصيص، يعني وقال الأصل المقاتل، خرجنا عن الأصل في 10 سنوات فأقل لوجود النص فلا نتعدى. وهذا لا شك أنه وجه قوي. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تجوز المهادنة المطلقة، أي بدون قيد، بسنوات لا قليلة ولا كثيرة، ما دمنا على ضعف. فإذا قوينا فإننا نقاتله، وإذا قالوا إن بيننا وبينكم عهدا نقول إن هذا العهد مطلق ولم يؤبد، ونحن هادناكم هدنة مطلق. فعلى هذا القول يجب على المسلمين إذا أوتوا قوة أن يقاتلوا. فإذا قالوا في الهدنة قلنا الهدنة ليست عامة بل هي مطلقة، والمطلقة تصدق بأي شيء. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأن الحكم يدور مع علته، إذ أن سبب المهادنة هو ضعف المسلمين. فمتى وجد هذا الضعف فالهدنة قائمة، ومتى زال هذا الضعف فالهدنة لاغية. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث في ذلك، فقال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. نعم، قوله أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، والمجوس قوم وثنيون يعبدون النار، ومنهم طائفة تسمى الثنوية، وهم الذين يقولون بأن العالم له خالقان ظلمة ونور، فالظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. ومع ذلك فهم لا يقولون بتكافؤ الظلمة والنور، بل يقولون إن النور خير وأفضل، لكن لا يمكن أن ننسب إليه الشر وهو نور، بل نقول لك الخير والظلمة لها الشر. وإلا فالنور عندهم أكمل من الظلمة، وأيضا هو يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، وأيضا هو قديم، والظلمة لهم فيها قولان، هل هي محدثة أو قديمة. فعلى كل حال لا تكافؤ بين الإلهين عندهم، إلا أنهم يقولون نحن ننزه إله الخير عن إيش؟ عن الشر. إيش إذا نزهته إيش تفعل؟ كان ندور إله ثاني يجب الظلم. يمكن لو كان هناك شيء وسط يجيبون إله الوسط بين الظلم والنور. المهم أن المجوس الأصل فيهم عبادة النار، هذا الأصل. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، وهجر هي الناحية التي تقع جنوبا في المملكة العربية السعودية، وهي الأحساء وما حولها. نعم، شرقا، شرقا جنوب، شرقا جنوب، عن وهي الأحساء. هذه المقاطعة كانوا يسكنونها، أي المجوس، لأنها تابعة للفرس، فكان الذي فيها مجوس مجوسا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية منه وأبقاهم على ما هم عليه، والتزم عليه الصلاة والسلام بالأحكام التي تلزم له. ففي هذا الحديث دليل على جواز أخذ الجزية من المجوس. فإن قال قائل هذا الحديث فيه أنه أخذها من مجوس هجر، قلنا لا فرق بين مجوس هجر ومجوس غيره، والمكان لا يخص في الأحكام إلا لسبب بين واضح. فإن قال قائل أليس الله يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية؟ فالآية خصت الحكم باليهود والنصارى، وعموم الآيات الدالة على وجوب قتال الكفار تكون عامة، وقد سبق آنفا أن المخصص يقتصر فيه على ما ورد به التخصيص فقط. قلنا الجواب عن هذا: السنة دليل إلهي، كما أن القرآن دليل إلهي، ومن فرق بينهما فقد كفر بالقرآن والسنة، لأن الله تعالى يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام غير الذي في القرآن، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن للرسول ميزة على غيره من الخلق. لو قلنا إن معصية الرسول هي التي هي معصية الله لكان الذي أن يأتي بعد الرسول ويأمر أو وينهى عن معصية الله ثم يعصى لا فرق بينه وبين الرسول. كذلك أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله. لو قلنا إن طاعة الرسول في أمر قد أمر الله به لم يكن بينه وبين غيره فرق، إذ أن من أمر بأمر أمر الله به فإنه إيش؟ يطاع، وحينئذ لا تظهر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميزة. فتبين بهذا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو لم يكن في القرآن فإنه من القرآن، يعني بمعنى أن حكم شرعي تجب طاعته. وعلى هذا فنقول: ثبت أخذ الجزية من اليهود والنصارى إيش؟ بالقرآن، وثبت أخذها من المجوس بالسنة. بقي: هل تؤخذ من غيرهم؟ نعم، في هذا خلاف. من العلماء من يقول: الأصل وجوب مقاتلة الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأصل وهذه العمومات، فلا نخصص منها إلا ما جاء به التخصيص فقط: اليهود والنصارى في القرآن والمجوس في السنة. لكن هناك حديث رواه بريدة بن حصيف، رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يرسل جيشا أو سرية: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، وذكر منها الجزية. فصرح: إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام في كل مشرك، واضح يا جماعة؟ وهذا القول هو الراجح، أن الجزية تؤخذ من كل كافر بدلا عن الكف عنه وعن حمايته أيضا وإعطائه حقه. من فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. ومنها أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر شرعا، لأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز أخذ إيش؟ الجزية من المجوس. وعن عاصم بن عمر، عن أنس، وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. دومة الجندل معروفة، تقع هنا شمالا غربا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكيدر فجاءوا به فحقن دمه وصالحه، لأنه كان أمير قومه، على الجزم، وهو ليس من أهل الكتاب ولا مجوسيا، ولكنه كان مشركا. فيستدل بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من أكيدر دومة الجندل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة في ربيع الأول، بعثه داعيا وقاضيا وحاكما، فدعاهم. وقصته في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معروف. يقول فأمرني أن آخذ من كل حال من دينار، والدينار هو الوحدة من النقد الذهبي، وهو أكبر وزنا من الدرهم، لأن الدينار مثقال من الذهب، والدرهم 7 أعشار مثقال، فكل 200 درهم 140 مثقال، بخلاف الدنانير فإن الدينار مثقال. وهذا قد يتعجب منه الإنسان أن يكون النقد الذهبي أكبر من النقد الفضي في ذلك الوقت. أما في وقتنا الحاضر فمعروف أن النقد الفضي أكبر من النقد الذهبي. وقول من كل حال أي بالغ، وقول أوعد له معافريا نوع من ثياب اليمن، عدله أي ما يعادله. ففي هذا الدليل على تقدير الجزية وأنها دينار أو ما يعادله. ولكن هل هذا حكم شرعي أو حكم مصلحي، يعني ينظر فيه المصلحة؟ الجواب الثاني، ينظر فيه المصلحة. قد يكون من المصلحة أن نجعل جزية أكثر لأن حماية هؤلاء الثميين تقتضي نفقة كبيرة فلا يكفي الدينار، وقد يكون الأمر بالعكس فيكفي دون الدينار. ولهذا قال علماء رحمهم الله المرجع في الجزية إلى اجتهاد الإمام، ويختلف هذا في كل وقت بحسبه. نعم. نعم، هذا إشكال جيد. وكيف نقرهم بالجزية والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ نقول هذا كان في آخر حياته، الأمر بإخراجهم كان في آخر حياته، ولا يجتمع دينا في جزيرة العرب. ايش يبنون للمسلمين؟ هنا ما جماعة ما لهم عقد ما ولا عهد، فيوفى يعطون عهدهم إذا كان محدداً بسن معين. نعم. شيخ، إذا كان في بلد ما نصارى يبنون الكنائس ولا يجوز بناء الكنائس من جزيرة، وإذا كان ولي الأمر مثلاً يعني في بلد ما مقر على هذا وقد أعطاهم فريقهم، فهل الأفراد اللي يشتغلوا الجهات الفردية هذه من الكنيسة؟ لا لا ما لا يجوز، لأن هذا يحدث فتنة أكبر. إذا هدم هؤلاء الكنيسة هدم أولئك مسجدين، وكما تعرف الأمور بالنسبة لكثير من حكامنا مع الأسف، حكام المسلمين الآن الكثير منهم لا يهتم بهذه الأمور. نعم. نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ نحن نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. فإذا أعطوا الجزية ما نقول لازم تسلمون. لا، ما هو قتال دفاع. قتال الدفاع حتى لو أن مسلما صال عليه قاتل. معناه أبذل الجهد في مقاتلة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والله عليك. نعم. خرج موجود. خرج. هنا. ليس لهم حق، ما لهم إلا حقه من الفيء فقط، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي تبقى، ليست فقناء منقولة يأخذ النساء وينتفع بها وربما تتلف قبل أن يموت. عبد الله في ربيع الأول في السنة 11. أحمد ثبت بالدليل أن الجزء من ومن اليهود والنصارى ومن المجوس. نعم. ورفع لا فرق، وأن قال لا فرق بين هذا وهذا. ايش يدخل ليش؟ طيب اذا كان يمكنه هذا فهذا، بس تخاف يصيدونه قبل يصيدوا. سؤال هذا؟ ها؟ إيش؟ أين؟ نعم. معنى انقطاع أن يكون ها؟ كيف؟ طيب ما تعرف انقطاع؟ طيب البخاري رواه متصلا ما بدون انقطاع. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه تقليل الجزية للدينار، هل يستلم الجزية على العراق جواز ايش؟ اخراج زكاة الفطر. نعم. لا ما في دليل، ما في دليل، لكن يستدل به على أنه يجوز نقل الزكاة إلى محل آخر، لأن معاذ كان ينقل الزكاة إلى المدينة. نعم. مو بالوجه هذا ليس الواجب هو الدينار حتى نقول هذا بدل عنه، الواجب هذا أو هذا، لكن في صدقة الفطر صاع من طعام. ولو الحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاع من طعام وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، لولا هذا لقلنا لا تخرج إلا من الشعير والتمر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر. نعم آخر واحد إيش؟ نعم نعم راجع الإصابة راجع الإصابة عبد الرحمن إيش؟ يعني في ناس في جزيرة العرب لا في جزيرة العرب ما يعطون إقامة لا في جزيرة العرب ما يعطون ولو ولدوا ما يجوز لا يجوز أن نمكنهم من استيقان جزيرة العرب. بالنسبة لكتاب الجهاد نعم أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل شرع الجهاد بمكة؟ أحمد أسألك هل شرع بمكة أو لا؟ لا. لماذا؟ لا المسلم. نعم صحيح. لو قال لك قائل متى شرع الجهاد؟ في أي سنة؟ أحسن. طيب فؤاد الجهاد يكون على نوعين ما هما؟ ها؟ الدليل طيب هل هذه الثلاثة تتنزل على حسب الحاجة أو يجاهد بها كلها على حسب؟ طيب من هو الذي يتعين جهاده النساء؟ من وجهاد المنافقين يكون النساء. طيب هل على النساء جهاد؟ هل في القرآن ما يشير إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله؟ كم الآية وأحسن الله وأتم الحج. طيب صح. عبيد الله هل يقدم بر الوالدين على الجهاد أو الجهاد على بر الوالدين؟ ما إذا كان فرضين فإنه يقدم الجهاد حتى لو أدى إلى هلاك الأم والأب، لو أدى إلى هلاك الأم والأب. نعم، يعني ليس عند الأم والأب من يقيتهما ولا من يحضر لهما الماء أو الأكل. وهل إنقاذ الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ إنقاذ الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ أسألك هذا، هل إنقاذ الوالدين من الهلكة من طاعة الله؟ من طاعة الله. طيب، هل إنقاذ المعصوم من طاعة الله غير الوالدين؟ المسلم من طاعة الله. أيهما أشد إلحاحا، أن يجاهد أو أن ينقذ والديه أو إنسان معصوم؟ طيب، إذن إذا كان يتوقف على جهاده هلاك الوالدين فإنه يقدم بر الوالدين. طيب، هل يلزم المستفتي عبد الله بن عوض أن يستفصل عند السؤال أو عند الجواب؟ لا، أقول هل يجب لما استفسر استفسار هذا شيء يعني. طيب، لو قال لك هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب إذن استفصال المفتي على حسب ما تدل الحاجة إليه، فقد يجب وقد. قول الرسول أحي والداك، من أهل هو من الواجب أو من غير الواجب؟ لما سأله عن الجهاد استأذنه بالجهاد، من الواجب. لماذا أوجبته على رسول دون غيره؟ على غير رسول واحد، وعلى رسول ليس بواحد. إيه يعني لو قلت بالعكس كان أولى، إن الرسول يجب عليه أن يستفصل ليبين الحكم. على كل حال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في الشرح كأنه علم أن له والدين محتاجين إليه، فقال أحي والداك، قال نعم، قال ففيهما فجاه. هل يجوز أن يبدأ بالقتال على غرة خالد بن حامد؟ أن نفجعهم بالقتال، يجوز أن نفجعهم بالقتال. طيب، كيف؟ طيب، وإلا يجوز، إذن لا فرق بين أن تبلغهم الدعوة أو لا تبلغهم. نعم، ما دليلك على هذا التفصيل؟ نعم. طيب، إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون تمام بارك الله. طيب هل يجوز لقائد العسكر أن ينزل أهل الحصن على حكم الله؟ بهلول السؤال ما نبي تجيب التعليل قبل الجواب. هل يجوز أن تنزل أن ينزل القائد أهل الحصن على حكم الله ورسوله؟ يجوز. كيف يجوز والرسول يقول لا تنزلهم على حكم الله؟ نعم نعم. يعني في حكم الله معلوم لا يمكن يتغير. لا هو الشرط أن ينزلهم على حكم الله، أما يكون عاد ينفذ ويقول هذا حكم الله يحتاج إلى علم. والآن لا أسأل عن تنزيلهم على شيء معين، لكن قال نريد أن ننزل على حكم الله. وعلمه من سواه، لكن حكم الله الآن معلوم لا يتغير، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يتغير. وعلى هذا فإن قوله فإنك لا تدري تصيبك حكم الله، إن أرادوا أن ينزلهم على حكم الله مما يقوله هو فهذا لا بد أن يكون عالما، أما على سبيل الإطلاق بحيث إذا أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى أهل العلم فلا بأس. هل في حديث بريدة ما يدل على جواز أخذ الجزية من كل كافر؟ أي أنا أبي بوالي أرامل. طيب وش الدلالة؟ من اللي أبوا اليهود والنصارى؟ من؟ أحسنت أحسنت. إذا في دليل على جواز أخذ الجزية من جميع الكفار. طيب بارك الله. هل يجوز أن يوري القائد إذا أراد غزوة بغيرها؟ الدليل كان إذا أراد غزوة وضع بغيرها. الله أكبر الله أكبر. هل يجوز التبييت بالكفار مع أنه ربما يقتل فيه من لا يستحق القتل؟ نعم. الدليل أنا ما سؤال أهل الجود، أنا أريد أن أقول عليهم قصد هل يجوز أن نبيتهم وفيهم من لا يجوز قصده؟ هذا هم عن السؤال. إيهم؟ والدليل؟ حديث من؟ طيب شف الصحابة النور 20,000 أعطيك تردهم علينا أكيد. يؤخذ من هذا قاعدة معروفة عند العلماء آدم، ما هي؟ يتبع عن ما لا يثبت استقلالا. طيب هل هناك مثال آخر غير هذا الذي معنا في هذا القاعدة؟ ما هو؟ الواحد الحمل في بطن الأم لا يصح بيع، وإذا بيعت الحامل صح بيع. صح. طيب، هل يجوز الاستعانة بالمشرك في الجهاد؟ حامل لا يجوز. طيب، وإذا قدر أن هذا المشرك الحامل يعني فيه نصف، ما هو لأجل أن يعز الله به الإسلام، ولكن من أجل مصلحة دنيوية، إنسان عسكري يعرف الآلات، يعرف كيف يستعمل الآلات الحديثة. ها؟ نعم، وهذا فيه مفسد، يعني حتى لو أمننا منه ففيه مفسد. إذا كيف تجمع بين هذا وبين استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في دلالته على الطريق في الهجرة؟ نعم، نعم. يعني ولا تخشى منه الفتنة. طيب، هل يجوز الاستعانة بالكافر بسلاحه؟ فؤاد، نعم. الدليل من؟ نعم، حسن. طيب، استعان منه جروعا، استعار منه جروعا. طيب، هل تجوز المبارزة؟ طيب، مطلقا. ما هي الفائدة من المبارزة؟ يعني إذا غلبه صار في ذلك إذلال له وكسر لقلوب أصحابه وقوة لمن غلب. أبو أيوب رضي الله عنه أنكر على من نزل الآية على غير موضعها، يا خالد ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. السؤال أن أبا أيوب أنكر على من حمل على صف الروم واستدل بالآية ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. هل أبو أيوب أنكر على هذا لأنه نزلها على غير موضعها أو أم ماذا؟ نعم أو لا؟ نعم أو لا قبل أن تستدل. أنكر عليه لأنه نزلها. طيب، إيش الموضوع؟ وإيش موضعها؟ نعم، هذا وجه الذي أنكر، وجه إنكار من أنكر وهذا أنك تحمل على صف أقوى منك وأكثر عداد وأكثر عتاد، أكثر منك وأقوى عتادا. سبحان الله، أحسنت، لأن الآية نزلت في لومهم على ترك الإنفاق في سبيل الله، وأن هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. هل يؤخذ من صنيع أبي أيوب أنه لا يرى عموم اللفظ ويخصصه بخصوص السبب؟ خالد ليش؟ يعني هو أنكر تنزيلها على من حمل على صف المشركين لا مطلقا. ما الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرق نخل بني النضير وقد نهى عن إضاعة الماء؟ شيخ سليمان لمصلحة وهذه مصلحة، هذه مصلحة أقوى من مفسدة. أحسن. هل يؤخذ من هذا أن القاعدة المعروفة بأن درء المفاسد أو لم يجل المصالح ليس على إطلاقها؟ نعم. متى يكون هذا أولى، درء المفاسد أو لم يجل المصالح؟ إذا ترجحت جانب المفسدة أو مرجح يعني في الدرجة المفاسد على تلك أو تساوي. فإن غلبت المصلحة قدمت المصلحة. تمام. طيب هل لهذا شاهد غير هذا الحديث؟ في أين؟ في أن تقدم درء المفسدة مع التساوي أو رجح المفسدة؟ كثير. مثلا إذا أراد الإنسان أن ينهى عن منكر وترتب عليه منكر أكبر يترك هذا المنكر درءا للمنكر لك. مثل الدليل يدل على انه اذا كان يترتب على انكاره ما هو انكر انه يدع الانكار، لانه هذا مصلحه. لا، الدليل اذا جاءت لانها معناها انها تعليل. ولا تسبوا. نعم، يسبوا الذين يدعون مع الله من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره، صح؟ طيب، ويدل ايضا لهذا الخمر اثمهما اكبر من نفعهما. يلا ياسر. كيف قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ابن عفرة كلاكما قتله ثم جعل سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح؟ هو الذي أجز عليه عبد الله بن مسعود. محمد ها؟ الرجلين الشابين. نعم. طيب، هل قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلب ياسر حكم شرعي أو حكم تنظيمي؟ نعم، حكم تنظيمي إذا رأى أن يجعل يقضي بالسلب القاتل فعل، وإلا فلا. طيب، الدرس المقبل إن شاء الله إلى آخره. ها؟ إيه؟ طيب، هو الحين محتمل قضاء شرعي أو قضاء تنظيمي. لا بس خلاف، يذكر الخلاف إنما الفقهاء جعلوه من باب القضاء التنظيم، يعني بمعنى إن رأى مصلحة فعل وإلا فلا. نعم، في احتمال، في احتمال، لأن هذه مسائل تحتاج إلى إلى إلى طلب المصالح. ما في مانع، لكن كلام الفقهاء يرون أنه قضاء تنظيم. خلاص ما في سؤال. يقول: ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البلوغ والجمع بين حديث ارجع فلنستعين بمشرك وحديث استعان بعبد الله بن ريقط أنه يجوز استعان بكافر عند الحاجة بشرط إنما للشرطة، وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا، فهذا الرجوان الأول؟ لا، ما هو رجوع عند الحاجة لا بأس مع الأمن. وهذا يقول: نعم، يقول: ما الحكم إذا أتيت ببضاعة من بعيد وبيعتها بضعف القيمة؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا سعر السوق الذي أنت فيه، لأن الربح ليس له حد. ها؟ إذا لم يكن سوق المدينة فلا شك أن الورع أن لا تأخذ الضعف، لأن الضعف كثير، يعني أضف الأتعاب والتحميل والتنزيل ثم اربح شيء معقول. أما الضعف أظنه كثير. تسميع عندنا. لكن إذا كان له مثل 10 سنوات وهو إنسان فطن، فربما يقال إنه تزول به الخلوة، لأنه المحرم إذا كان بدون سفر المحرم أن يخلو الرجل بالمرأة، فإذا حصل معهم من تزول به الخلوة فلا بأس. قدم يا جماعة، هل يجوز أن يقتل الكافر صبرا؟ نعم يجوز. طيب ما معنى صبرا؟ يعني بعد فراغ القتال، يعني لا في حال المقاتلة. طيب، هل يجوز أن يفادى بمال أو برجل مسلم الأخ؟ هنا يجوز. الدليل: إيش؟ لا لا، اللي رفع يده هو اللي جاوب الآن. ها؟ طيب، ما الذي يجوز غير القتل والفداء؟ طيب، المن بلا شيء. طيب ما دليلك على المن بلا شيء؟ المؤلف من لم يأتي له بدليل. نعم، ما في شيء من القرآن يدل على هذا؟ حتى إذا أدخلتموه فداء. طيب، لماذا وصف الأسرى بالنتنة؟ خالد وكافر نجس. أليس يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية؟ نجاسة معنوية وليست حسية. لماذا قال هذا الكلام؟ المطعم بن عدي. نعم ما هي؟ نعم دخل في جوار. أحسن. هل يؤخذ منه أن الحسنة المتقدمة من الشخص يجازى عليها بشفاعته؟ تقولون طيب هل يؤخذ من حديث خالد جواز الشفاعة للكافر ألا يقتل؟ نعم للكافر ألا يقتل أو ألا يقتل. لا هذا الشافع المشفوع له. صحيح قوله تعالى والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ما المراد بالمحسنات يا أحمد؟ المتزوجات. وهل تأتي المحسنات لغير هذا المعنى؟ تأتي بمعنى الحرائر. مثاله نعم. ما الذي يعين أحد هذه المعاني حسب السياق؟ يعين السياق. بماذا يسمى هذا النوع من الكلمات؟ مترادف. ها؟ لا يسمى مشترك. إذا دل لفظ على معنيين وليس في أحدهما مجازا فهو مشترك. طيب ومتعدد اللفظ مترادف. فاللفظ المتعدد المعنى مشترك واللفظ المتعدد نعم المتحد المعنى مترادف والمتعدد معنى ولفظا متباين. كذا عبد الرحمن. طيب حجر وإنسان لماذا تصف الكلمتين؟ ها؟ إيش؟ إذا متباينين. طيب قمح بر مترادفين. طيب بشر وإنسان مترادفين يجن على شيء واحد. طيب هداية الله هل يجوز أن تنفل السرية شيئا زائدا على سهمانها في الغنيمة؟ يجوز. ما هي السرية؟ أو الطائفة المنفصلة أو الطائفة المنفصلة عن الجيش. طيب ما معنى قول نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة؟ هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لماذا؟ ما الفرق أننا نعطي في البداية الربع وفي الرجعة الثلث؟ لا، لماذا حصل التمييز بين التنفيذ في الرجعة والتنفيذ في البدعة؟ كلهم رحل الغزو ما تعد حسنك تعد. طيب، لا بأس لا بأس. نعم أحمد، هن ذكرنا سببين. طيب ها. نعم نعم، يعني يكون الجيش ظهرا لها. نعم. نعم. فهي أخطر. تمام. السبب الثاني. ثاني هو لم تتعب، وأيضا الجيش خلفها ظهر سند لها. نعم. صحيح، وليس هذا. طيب، ايش؟ يعني معناه ان حنق العدو بعد رجوع الجيش المنتصر اشد من الاستقبال. اذا هذا سبب ثالث. طيب، لماذا كان للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم؟ فؤاد، نعم. إذن يكون الثلاثة الأسهم سهم للرجل وسهم لفرسه. طيب، سهمان لفرسه وسهمان لفرسه. ما الذي يقابل الفرس في وقت الحرب؟ فؤاد، نعم، ما الذي يقابله في وقت الحرب؟ زين، الطائرات كل الدبابات ما تشبه الفرس، بل الطائرات الهليكوبتر والمقاتلات هذه الدبابات مقابل الإبل. نعم، هل يجوز نصب المنجنيق سعد على القرية؟ كيف يجوز وهو سيقتل من النساء والذرية من لا يجوز قتله؟ تبعا، بلى، صحيح. طيب، إذا نفرق بين الأصل والتبع. انتهت المناقشة. نعم يا عبي، نعم. أن يقبل وجاهة من نفع المسلمين، من فيه نفع للمسلمين. لا خاص لا، لكن تعرف أن الإمام مخير حتى بدون شفاعة أن نطلقهم بدون فداء، لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. نعم ايش انه ايش إيه؟ نعم نعم نعم هذا ليس بصحيح. الفاسق إذا كان المقصود من ذكر حاله التحذير منه فلا بأس، لأن هذا لم يقصد الشماتة، وأما إذا كان القصد أن يتشمت به فلا يجوز، لأن الفاسق وإن كان فاسقا فهو أخونا، ولا أعظم من القتل، وقسم الله القتيل أخا للقاتل، ولا أعظم من المقاتلة، وقسم الله طائفتين مقتتلتين سماها أختا للطائفة المسلمة. لا لا لا مهم سليم. شو ما في؟ طيب. من يخاف؟ طيب. ترى قضيتنا اللي معنا هو شفاعة من له يد، لا المنع على من له يد. كلامنا الآن يقول: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لتركتهم له. الآن بس قصدي بك تفهم الموضوع. الموضوع ليس أن يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام من له يد على المسلمين، وإنما أراد أن يقبل شفاعة المطعم. فهمت؟ يبقى على النظر هل الأولى الفداء أخذ الفداء أو الأولى المن أو الأولى القتل. ذكرنا أن هذا راجع إلى إيش؟ إلى المصلحة. حتى وإن كان لهذا الكافر يد على المسلمين من قبل، ننظر في المصلحة. قد يكون له يد ولكنه تغير حاله وصار عدوا لدودا للمسلمين. نعم نعم أي ذكرنا أنه يخرج الخمس أول ثم ما بقي يؤخذ ثلث أو ربع. البدء قبل الهجوم، يعني مثلا الآن الجيش بينه وبين العدو مسافة 10 أيام، فأرسلوا سرية لتناوش القوم فغنموا هذه السرية، تنفل الرجعة بعد ما رجعوا غانمين، أرسلوا سرية للقضاء على بعض على من بقى مثلا. يلا محجوب. تد م. لكن الخطل ما رجع أمر الخطل لم يرجع ردته، لكنه تعلق بأستار الكعبة مستجيرا بها. لا طيب أحمد هنا ظاهر ان اذا راى الامام ان يدعها له تاليفا له على الاسلام فهذا طيب. يرجى اجتهاد الامام. نعم لا الجيش عام، لان ما غنمته دخل في الغنيمه العامه. نعم ايش القبوريين هل هم مسلمون او كفار؟ كيف مسلم، لكن قد يكون قبوريا لجهل ولم يخبر. نعم اذا اصروا على كفرهم بعد ان اخبروا او على شركهم بعد ان اخبروا فلا عذر لهم، هم مرتدين. نعم والظاهر ان المراد بالحديث إذا كانت البلاد بلاد شرك، يعني حكامها وولاتها وأهلها كلهم مشركون، وأما إذا كان هناك مشرك في دار الإسلام فلا حرج أن الإنسان يبقى في بيته ولو كان جاره مرتدا ولو كان جاره مرتدا. نعم أعد كيف؟ هذه ترجع إلى الإمام، فمن العلماء من قال يحرم سهمه ومن قال إنه لا يحرم، إذا رأى أن يوكل به وأن يحرمه سهمه فله ذلك. جمال إيش؟ نعم المذهب أنه يجوز أن يسترق لأنهم الآن في قبضة المسلمين، والقول الثاني أنه لا يجوز لأنهم أحرار بخلاف النساء والذرية فإنهم يسترقون بمجرد السبي. والذي يظهر أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام، إذا رأى أن الأفضل أن الأولى أن يسترقهم استرقهم، فيخير بين هذا وبين أربعة أشياء كما مر، وبين ثلاثة أشياء. نعم أقول بها قولا لكن يرجع لشهادة الإمام. نعم القتل على أي صفة كان يمكن التذكية قد تكون إنها أهون عليه. لا أبدا، لأنه مو بيقطع إيديه ورجليه، بيقطعون عقوب بعدين يموت على طول. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه اهتز رأس أبي جهل. نعم ونعرف ان الراجح انه يضيق عليه حتى يخرج، لكن قضيه ابن خطل بعض العلماء اجاب عنها بانه كان في الساعه التي ابيحت مكه للرسول عليه الصلاه والسلام، بعضهم قال انه امر بقتله لعظم جراته وجرمه، وان من كان مثله فإنه يقتل. يعني لو جاء إنسان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويهجوه ثم لجأ إلى مكة فإنه يقتل بعظم شغله. لا ما ينفي، يعني غاية ما هناك أن منعنا ويخرج، والآن آمن يخرج ويطلب الرزق في مكان آخر. نعم ايش اين اين يجوز استرقاق. نعم ها ليش اسوا هذا ليس تحت قبضتنا. الأسرى قبل أن نأسرهم ليسوا تحت قبضتنا حتى ننفذ عليهم الحدود، بعد أسرهم الآن نبي نقتلهم أشد من إقامة الحد إذا شئ. فإذا رأى الإمام أنه يقتلهم فله ذلك. نعم نعم أصل الله أين ذكرنا هذا، ذكرنا هذا وأجبنا عن قصة الغلام. نعم خالد نعم نعم نعم إذا قال الإمام هذا فهي له، يعني هذه رحل خبر رحل له. لا هو الكافر مكتوب من هنا، لأن أموال الحكومة الكافرة المقاتلة أموالها حلال هنا، لكن هذا الذي قتله إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه فهو له. لا في غير القتال، يعني القتال الظاهر انه لونة الا اذا راى الامام ان في هذا مصلحه، والمصالح تختلف. هي اقول اذا راى الامام انه المصلحه في ذلك فلا باس، او قال من الاول من قتل زعيما أو وزيرا أو ما أشبه ذلك من هؤلاء الكفار عبيد الله هنا ها جاءت في السنة، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما معنى قوله ننفر بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه؟ وبعيد وما قدر الذي يعطيهم؟ الربع في البدن والثلث في الرجل. نعم هو هكذا. نعم هذاك السلب، هذا التمثيل مقدر الثلث والربع. طيب ما هي الحكمة من هذا التمثيل؟ أين لا هارون رحمك الله. تشجيع لهم ولما عليهم من الخطر. فهمت؟ ان عليهم خطر سريه تروح قبل العدو يمكن يبتدعها بسهوله. ولهذا كان في الرجعه اكثر منها في البداء. طيب ما تقول يا آدم فيما يكون في الغنيمة من العنب والعسل والشيء الذي يسرع إليه الفساد، هل لهم أن يأكلوه أو هذا من الغلول؟ ما الدليل؟ حديث الباب. ما حديث الباب؟ كل في الباب حديث الباب. أحسنت، بارك الله. حديث ابن عبيدة بن الجراح يجير على المسلمين بعضهم، يقول المؤلف في إسناده ضعف، فهل انجبر هذا الضعف؟ لماذا؟ من الشواهد. طيب أنت قلت المتابعات، حينئذ نلزمك بأن تفرق لنا بين الشواهد والمتابعات. يعني الشواهد للمتون والمتابعات في الأسانيد، بحيث ينفرد أحد الرواة عن شيخ فيظن الظان أنه منفرد عنه بهذا فيوجد متابع له. طيب هل يجوز لأحد المسلمين أن يتفق مع كافر ليؤجره؟ يجوز؟ الدليل؟ ولا فيها ما في شيء وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام عينا من هذا. مهانة هذه أم علي بن أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فمن هم اليهود؟ نعم. لماذا سموا يهودا؟ إن هدنا إليك، الذي هو أحد أبناء إسحاق. طيب والنصارى؟ لماذا سموا نصارى؟ إما من نصرة، يعني قالوا نحن أنصار الله. طيب وإما أحسن بارك الله، وإما إلى قرية أو بلدة تسمى الناصرة في فلسطين. طيب لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجهم من جزيرة العرب خاصة؟ يلا أنت. أيها أنت، والشام والعراق ومصر.

كم نكثوا أيمان. طيب أخذتها قهرا يا جنان، أنا ظننت أنك تكمل على دليل الشرح. نعطيه إياه ولا ها؟ أقول ربما هذا ظن. نعم، لأن فيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. طيب خير إن شاء الله، ما دام إنك هذا تسلقت الجدار ما. يلا إذا خفنا. نعم لكن وش معنى أنبذ عليهم على سواء؟ نعم ولا عهد بينه وبينه. لو قالوا لا نحن نبقى على العهد ونريد أن نفي بالعهد، قلنا لا نأمنكم، نحن نخاف منكم وربما يكون هناك شواهد. طيب بارك الله. وهو ما هو الرابع؟ هذا الأدلة واضح. إيه واضح لك. لا أصل هذه بارك الله فيك، كل حال لها حكم، كل حال لها حكم. إذا نقضوا العهد فقد نقضوا، فلا عهد بيننا وبينه. الأصل أنه إذا استقاموا لنا استقمنا لهم، إذا خفنا منهم خيانة أبلغناهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم. لكن لعلك تريد شيء آخر، لعلك تريد الهدنة، وهذا أنت الكفار، هذا غير العهد والهدنة معناها واحد. المهم هذا الحال، الأحوال ثلاثة، ما داموا مستقيمين لنا فإنه لا يجوز أن ننقض العهد، وإذا خفنا منهم نبذنا أيديهم على سواء وصاروا على بصيرة فيما لو غزوناه، وإذا نقض العهد انتقض العهد. خالد يبين لنا مثال لمن نقضوا العهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش أي عهد نقضوه؟ طيب وغيرهم؟ وغيرهم وغيرهم عبيد الله